لكن احنا نتكلم على كلام اهل الفقه. فاذا وجد مثلا شيء يخالف هذا الكلام من الناحيه الطبيه فالمعتمد الواقع. نعم مو شرط البلوغ ليس بشرط، ولهذا قلنا الذي يجامع مثله او يجامع مثله وان كان غير بالغ. نعم اذا كان القاذف حرا هذا شرط لاي شيء؟ للحصان ولا شرط لجلب الثمانين؟ لجلب الثمانين. الحصان شروطه خمسه فقط: الحريه والاسلام والعقل والعفه وبلوغ سن يجامع فيه مثله. نعم لا. اما وجوب الثمانين فهو اذا كان القاذف حرا. طيب اما الاول وهو اشتراط الاحصان فهو ظاهر في الآية الكريمة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. اجلدوهم اي الذي رمون المحصنات ثمانين جلدة. اما اشتراط كون القاذف حرا فيجلد ثمانين جلدة فهو بالقياس. قالوا لأن الرقيق إذا زنى وشجب عليه من الحد النصف ولا لا؟ قالوا فكذا يتنصف حد القذف في حقه كما يتنصف حد الزنا. فاهم يا مهنا؟ وش الدليل إذن؟ الحر قياسا على ما إذا زن. طيب ومن العلماء من يقول إن هذا القياس ليس بصحيح وأنه يجب على قاذف المحصن ولو كان عبدا يجب عليه ثمانون جلدة. واستدلوا بعموم الآية: والذين يرمون المحصنات. وكلمة الذين ها اسم موصول من صيغ العموم فيشمل كل من رمى المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين. طيب اما القياس فيقولون ان هذا قياس مع الفارق لان وجوب الحد على الزاني لتطهيره ووجوب الحد على القاذف لتطهير المقذوف. أليس كذلك؟ الحقيقة يعني لماذا جلدنا هذا القاذف؟ حماية لعرض المقذوف. وعرض المقذوف يتدنس سواء كان القاذف حرا أو عبدا بخلاف الزنا. فالزنا بالنسبة للأحرار ليس كالزنا بالنسبة للأرض. أما القاذف وش ذنبه إذا كان القاذف المقذوف؟ ما ذنبه إذا كان القاذف رقيقا؟ هو سوف يلحقه العار سواء كان القاذف رقيقا أو حرا. ولذلك الصحيح في هذه المسألة أننا لا نشترط لوجوب الثمانين أن يكون القاذف حرا وعليه فالثاني قذف المحصن إذا كان القاذف رقيقا يلقى على هذا القول. الثاني وش الثاني؟ أربعون جلدة. قذف المحصن إذا كان القاذف رقيقا. حتى جبالكم بناء على إيش؟ بناء على قياس حد القذف على حد الزنا. حد الزنا بنص القرآن أنه النصف، ولكننا نقول هذا القياس ليس بالصحيح، وعلى هذا فيسقط القسم الثاني الذي هو أربعون جلدة، ويكون حد القذف ثمانين جلدة أو التعزير فقط على القول الراجح. الثالث قذف غير المحصن. وش الثالث؟ التعزير. قذف غير المحصن والتعزير سيأتينا إن شاء الله أنه التأديب، وأنه يختلف بحسب الحال، قد يحتاج إلى جلد أو إلى حبس أو إلى توبيخ أو إلى خصم من راتبه أو غير ذلك، يأتينا إن شاء الله فيما بعد. طيب إذا قذف شخصا غير معين

ولا يقدر مثلا إذا صار المسروق يجي نصاب، إذا صار المسروق إن خرج به جاء نصابا، وإن أكل بعضه وخرج بالبعض نقص عن النصاب، يأكل البعض ويخرج بالباقي. طيب اين دينارا لو اكل دينار وخرج به الظاهر انه يجب عليه القطع، لان يعني حقيقه الامر هذا ما ينتفع به الجسم بخلاف الاول. وايضا هذا لا يسمى احلالا، الاول اذا اكله تلف وهذا لا يجب. نعم قولنا على وجه الاختفاء، لو اخذه لا على وجه الاختفاء بان اخذه عنه جهرا فهذا ليس بسرقه ويسمى غصبا، يسمى غصبا. كذلك لو اخذه على وجه اللعب والاستهزاء مثلا يسخر يضحك عليه واخذه منه فانه لا يعتبر سارقا، لانه وان اخذه على وجه قد ليس بعنوه وليس بقهر الا انه مازح وليس بجاف. وقول من مالك تلازم مما لو اخذه من غير مالكه او نائبه فانه لا يعتبر سارقا. ووجه ذلك أن أخذه من غير مالك أو نائبه أخذ من غير حرص، إذ أن المال لا يكون محرزا إلا إذا كان عند من هو له أو من يقوم مقامه، فإذا كان عند غيره فكأنه أخذه من غير حرزه. أما حد السرقة فهي قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، ثم قطع اليد اليسرى من مفصل العقب، وبعد ذلك إما حبس حتى يتوب، وإما قطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى كما سبق على خلاف في ذلك. نعم يعني طيب قطع اليد اليمنى من مفصل الكف لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. لو نظرت إلى ظاهر الآية الكريمة لقلت انه يجب قطع الايدي الاربع ولا لا؟ لا لا، جارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، ايد جمع مضافه الى اثنين ولا لا؟ كم يصير؟ اربع ايدين، ولكننا نقول ليس كذلك بالاجماع، بالنص والاجماع، وإنما جمعت الأيدي هنا لأنها أضيفت إلى متعدد، والمضاف إلى متعدد الأفصح فيه وش الأفصح فيه؟ الجمع. فقوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنه ما لهم إلا قلبين فقط. ويجوز لكن في غير القرآن يجوز أن تقول يديهما فاقطعوا يديهما، ويجوز أيضا يدهما بالإفراد، ولكن الأفصح هو الجمع. الله أعلم. مصر الكف هذا مثلا طيب. هذا الأول من مراتب قطع اليد السرقة دل عليه قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا، والأمر للوجوب. وقوله فاقطعوا أيديهما، الآية عامة كلمة يد، فيقتضي أن يكون ذلك راجعا إلى تعيين الإمام، ولكنه قد جاء فيه قراءة أخرى فاقطعوا أيمانهما، وعلى هذا فتكون الآية القراءة الثانية مفسرة لهذه القراءة، ويكون المقصود باليد اليد اليمنى. ولأن ذلك أيضا هو الموافق